بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ففي هذه الليلة، ليلة الأحد، وهي الموافق أو ليلة 25 من شهر شعبان سنة 33 للهجرة، طلب إخواننا القائمون على دورة العزوز بن مكي رحمه الله في مسجد منصور في جرجيس التونسية كلمة، لا سيما وقد شارك مشايخنا وشارك فيها إخواننا من المشايخ أيضا. فنقول حفظكم الله جميعا الكلمة عنون لها بعنوان كلمات في المنهج. ومعلوم عندنا جميعا أن منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام منهج متفق على التوحيد وما يتعلق بأمور الاعتقاد. الله سبحانه وتعالى جعل لكل أمة شريعة وطريقة يعملون بها، ولو شاء الله سبحانه وتعالى لجعل كل الشرائع واحدة، ولكنه خالف بينها اختبارا وامتحانا. هذا من جهة الشريعة، يعني من جهة الأمور والأحكام الفرعية. أما الأصل الذي هو التوحيد، فجميع الأنبياء والرسل متفقون على هذا الأصل. ولفظ المنهج أو المنهاج قد جاء في القرآن، قال الله سبحانه وتعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. لماذا جعل الله لكل نبي شرعة ومنهاجا؟ والمقصود به كما ذكرت الأحكام وما يتعلق بالفروع، قال العلماء اختبار وامتحان، ليظهر المطيع من العاصي والصادق من الكاذب. والمنهج هو الطريق، هو الطريق الواضح السهل. ولهذا كل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه أو من ربه هو المنهج تاما كاملا، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل دينا سوى هذا الدين الذي جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا المنهج العظيم قائم على التمسك بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وعدم التفريق بينهما مع التحاكم إليهما والعمل بهما في كل ما يعرض للناس من أمور عبادتهم وغيرها. ولا يجوز للمسلم أن يرد نصوصهما أو أن يتأول شيئا من ذلك، سواء كانت هذه الأخبار من سنته عليه الصلاة والسلام متواترة أو كانت آحادا، لا فرق بينهما ولا فرق فيها، أي في سنته عليه الصلاة والسلام بعد صحتها وقبولها، فإن التفريق بين ذلك من سمات أهل البدع، بل هو من سنة اليهود الذين قال الله عز وجل فيهم: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فهذا قبيح. الله سبحانه وتعالى فرض على جميع الخلق الإيمان بهذا النبي عليه الصلاة والسلام، وفرض طاعته واتباعه وأوجب سبحانه وتعالى إيجاب ما أوجبه عليه الصلاة والسلام وتحريم ما حرمه، أي بمعنى أن الله سبحانه وتعالى أوجب علينا أن نطيعه في كل ما أمر به عليه الصلاة والسلام وفي كل ما نهى عنه. فقد فرق الله بين الهدى والضلال بطريقين، أي بمعنى أظهر الحق على يديه وأظهر المعروف. هو الذي شهد الله له سبحانه وتعالى، شهد لنبيه عليه الصلاة والسلام بأنه يدعو إلى الله بإذنه ويهدي إلى الصراط المستقيم. إذن المنهج هو التمسك بما جاء به هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال الله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال له الله: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. فالله سبحانه وتعالى هو الذي جعل طاعته طاعة له سبحانه وتعالى، طاعة النبي عليه الصلاة والسلام. من أطاعه فقد أطاع الله، كما قال الله: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وكما قال سبحانه: وما أرسلناك، قال الله: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فلا سبيل للأمة ولا سبيل لأحد إلى النجاة إلا بطاعته. يوم القيامة نسأل عن هذا النبي، يسألون عن الإيمان به وعن اتباعه وطاعته، بل حتى في القبر نمتحن ونسأل عن هذا النبي عليه الصلاة والسلام. فلا نسألن الذين أرسل إليهم ولا نسألن المرسلين. ولما وعظ أصحابه عليه الصلاة والسلام موعظة ذرفت منها العيون، وكانت هذه الموعظة موعظة بليغة، طلبوا منه الوصية: أوصنا. فأوصاهم عليه الصلاة والسلام، فكان مما أوصاهم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. عليكم بسنتي، أي عليكم بهذا المنهج، بهذا الطريق الذي سرت عليه، لأن المنهج هو الطريق الواضح، والسنة أيضا تأتي بمعنى الطريقة. فالمقصود عليكم بسنتي، أي عليكم بمنهجي وطريقتي التي سرت عليها. وأيضا أشار إلى سنة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. إذن منهج السلف قائم على الاتباع للوحي، قائم على اتباع هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. هذا المنهج يحارب كل ما يناقض الاتباع، ألا وإن على رأس ما يناقضه ثلاثة أمور: البدعة والتقليد واتباع الرأي المجرد. هذه الثلاثة الأمور هي التي تناقض الاتباع. البدعة انحراف وغواية وضلال يجب الحذر منها، وأنا أتكلم عن أهل الإسلام، لا أتكلم عن المشركين، أتكلم عن الذين ينتسبون لهذا الدين وينتسبون إلى سنته عليه الصلاة والسلام، ثم إذا بهم قد تمثلت بهم هذه الثلاثة الأمور: التقليد والبدعة واتباع الرأي. والمقصود بالرأي الذي يصادم النصوص، الرأي المجرد. فالبدعة انحراف وغواية يجب الحذر منها ومحاربتها. لماذا؟ لأن صاحب البدعة لا يزداد اجتهادا وصياما وصلاة وعبادة إلا ازداد من الله سبحانه وتعالى بعدا. ولهذا كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يوصي الناس وهو خليفة لهم، وهو خليفة لهم، يقول لهم: أوصيكم بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة نبيه وترك ما أحدث المحدثون، وترك ما أحدث المحدثون. فكان يشدد ويقول: عليكم بلزوم السنة، فإنها لكم بإذن الله عصمة. كما في سنن أبي داود في كتاب السنة من سنن أبي داود. والتقليد الذي هو الرجوع إلى قول من لا حجة لقائله أو من لا حجة له، بخلاف الاتباع الذي هو ما ثبت أو ثبتت عليه الحجة وثبت عليه البرهان. فمن قلد الشيوخ وقلد الآباء والأجداد أو قلد من لا يعلم أنه أهل لأن يؤخذ عنه العلم والفتوى، أو قلد وقد ظهر له الحق وبانت الحجة فذهب يقلد، هذا هو المذموم الذي يحارب الاتباع ويحارب التمسك بسنته عليه الصلاة والسلام. ولا يعني ذلك أن التقليد محرم على إطلاقه، أهل السنة يفصلون. فالعامي لو سأل عالما ثقة مؤتمنا في دينه وفي علمه فأفتاه فأخذ بفتواه فهذا أمر مطلوب، وقد أمر الله سبحانه وتعالى بسؤال أهل الذكر. ولو أخذ أيضا بفتوى هذا العالم في جرح فلان وجرح أهل البدع وفي التحذير منهم هذا شيء محمود وليس تقليدا، وإلا لصارت الأمة كلها مجتهدة، وهذا من المستحيلات أن يتوجه المسلمون كلهم لطلب العلم وإلى الاجتهاد. بل نحن نطالب عوام الناس أن يتحروا في سؤال العالم، نطالبهم أن لا يقلدوا الآباء والأجداد مع ظهور الحجة والبرهان، نطالبهم أن لا يردوا الحق بعد ظهوره، نطالبهم أن لا يتتبعوا الرخص وعثرات وزلات أهل العلم. فقد روى الخطيب في كتابه الفقيه والمتفقه أن ابن عباس رضي الله عنه كان يقول ويل للأتباع من عثرات العالم، فسألوه وكيف ذاك يا ابن عباس؟ قال يقول العالم برأيه فيبلغه الشيء عن النبي عليه الصلاة والسلام خلافه فيرجع ويمضي الأتباع بما سمعوا. ولهذا لو نظرنا في كتاب الله عز وجل لرأينا أن اليهود والنصارى وكفار قريش كذلك قلدوا من قبلهم، اليهود كذلك قلدوا علماءهم، حرموا لهم الحلال وأحلوا لهم الحرام، كما قال الله عز وجل في القرآن عن اليهود أنهم أشركوا وكان هذا مشابهة لقول المشركين تقليدا لعلمائهم. وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. فهم بذلك يشابهون قول المشركين من كان قبلهم. ولهذا يوم القيامة لما يدخلون النار ماذا يقولون؟ يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. فهذا هو التقليد المذموم. ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول ألا لا يقلدن أحدكم دينه رجلا إن آمن آمن وإن كفر كفر فإنه لا أسوة في البشر، فإنه لا أسوة في البشر، كما عند الطبراني. وكلنا يعلم أن من استبانت له سنة النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز له أن يتركها ويدعها لقول أحد من الناس. إذن هذا ثالوث الرأي والبدعة والتقليد. الرأي الذي ليس من دين الله، رأي الأئمة المضلين، الرأي الذي بني على التخرص والظن، القياس بالرأي المجرد لا تحل به الفتيا، قد ذمه السلف. أما إذا كان القياس صحيحا قائما على الأركان الصحيحة فالسلف قد سوغوه، وهو عند الاضطرار هو اجتهاد يختص بمن كان أهلا من أهل العلم من أهل الاجتهاد. ومع ذلك كونهم يقيسون هذا القياس الصحيح كانوا لا يلزمون به أحدا ولا يحرمون مخالفته لأنه اجتهاد. ولهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما سئل عن آية في كتاب الله قال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. ما كانوا يقولون برأيهم الرأي المجرد أو الرأي الذي قد يخالف القرآن أو الرأي الذي يجعل الإنسان يتقول في كتاب الله ما لا علم به. فانظروا ماذا صنع الرأي بأهله، انظروا ماذا صنع الرأي بأهله، لقد جرهم لتعطيل صفات الله سبحانه وتعالى، وتعطيل سبحانه وتعالى تعطيل الرب عن أسمائه وصفاته وأفعاله بسبب هذه المقاييس الباطلة. أهل الضلال، أهل الكلام من الجهمية والقدرية والمعتزلة والأشاعرة ومن كان على شاكلتهم ومن لف لفهم، وقعوا في هذه الهوة السحيقة والدوامة التعيسة بسبب الرأي، بسبب المقاييس الفاسدة. وقد عرف هذا بعلم الكلام، قدموا الرأي، قدموا الهوى على الوحي، كما صنعت الخوارج أيضا في أحاديث الشفاعة، وأنكروا أن يخرج أحد من النار، وأنكروا كذلك الحوض والميزان وعذاب القبر إلى غير ذلك، مع كلامهم في صفات الله عز وجل بسبب الرأي والهوى، بسبب العقل، قدموا العقل على النقل. هذا كله يخالف هذا الأصل العظيم الذي بني عليه هذا المنهج السلفي، وهو أصل التمسك بكتاب الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا أمثال هؤلاء ومن ترك النص ولا جاء إلى الرأي يتنزل عليه قول عمر رضي الله عنه كما عند الدارقطني وغيره، أنه كان يحذر من هؤلاء ويقول: إياكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. فيجب الوقوف عند النصوص، ويجب الوقوف عند مفاهيم هذه النصوص مع فهم دلالاتها وعدم الخوض فيما لا مجال للعقل فيه، مع الاستفادة أيضا من دلالة العقل في حدوده. أهل السنة لا يلغون العقل تماما، أهل السنة يعتقدون أن النقل مقدم على العقل، والسلف حينما يقدمون النقل أي نصوص الوحيين على العقل ليس مقصودهم في ذلك احتقار العقل بالكلية وأنه لا يستفاد منه ولا يستفاد به، بل العقل له دور في معرفة أو في استخدامه في الاهتداء إلى الحق، لكنهم لا يوصلون العقل إلى درجة التقديس كما يفعل هؤلاء المبتدعة، فيقدمونه على نصوص الكتاب والسنة، ويقدمونه على كلام الله وكلام نبيه عليه الصلاة والسلام. العقل نعم قد يحسن وقد يقبح، لو رأى العقل الشرك والظلم والكذب والفواحش فإن العقل يستقبح هذه الأمور، ولكنه لا يمنح العقاب ولا يمنح الثواب، فأمر الثواب وأمر العقاب هو للشرع، كما أن العقل لا يوجب ولا ينهى. انتبهوا، فهذا هو ما عليه أهل السنة. كذلك من الأمور التي بني عليها هذا المنهج العظيم وسار عليها العلماء والسلف قبل ذلك، العمل بما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم في كل أمورهم، في قضايا العقيدة وغيرها، وفي السير على نهجهم وسننهم، وفي كل أمور الدين. لماذا؟ لأنهم أعرف الناس بالحق وأعلم الناس بالتنزيل، وقد قال الله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فمن استمسك بهذا السبيل، سبيل المؤمنين الأوائل من المهاجرين والأنصار، كان ناجيا يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقد قال عليه الصلاة والسلام لما أشار في وصيته إلى اتباع سنته، عطف بعد ذلك على سنة الخلفاء الراشدين المهديين، لأن طريق السعادة وطريق النجاة يكون بالتمسك بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، بفهم الصحابة رضوان الله عليهم، وبغير فهمهم لا يستطيع الإنسان أن يفهم الكتاب والسنة حق الفهم، يدخل في دوامة ويضل، لأنه سيتبع غير سبيل المؤمنين. وانظر كيف رفع الله شأن التابعين، الذين تتلمذوا على هؤلاء الصحابة واقتفوا آثارهم لأنهم رضي الله عنهم هم الذين شهدوا التأويل، فهم أفهم الناس لدلالة الكتاب والسنة، فمن أخذ بمنهجهم رضي الله عنهم وأخذ بفقههم وبفتاواهم فقد نجا. نعم، واتفق أهل العلم على أفضلية الصحابة رضي الله عنهم، فهذا لا شك فيه ولا ريب، والنصوص متضافرة في ذلك. فكذلك من الأصول التي سار عليها أهل السنة هو أنه يحرم الخوض أو السب لهؤلاء الذين هم خير الخلق بعد الأنبياء رضي الله عنهم وأرضاهم، فقد أجمع أهل العلم على تحريم سبهم أو الطعن عليهم، وهذا إجماعا قطعيا، حرمة السب لأصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. لا يفعل هذا إلا الزنادقة، سب الصحابة لا يفعله إلا من يريد أن يصل إلى أن يطعن، أن يصل إلى الطعن في هذا الدين، أو أراد أن يطعن في رسول الله عليه الصلاة والسلام، فذهب يطعن في أصحابه حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من الأصول التي بني عليها هذا المنهج العظيم الإعراض عن البدع والإعراض عن أهلها، فلا يجالسون ولا يسمع كلامهم، بل يحذر منهم أشد التحذير، خصوصا من عرف أو عرف منهم بعناده واتباعه للهوى. لماذا نحذر منهم؟ لأن الله سبحانه وتعالى قد ذمهم في كتابه، يقول الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. من هؤلاء الذين في قلوبهم زيغ؟ هم أهل البدع. وقد جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قرأ هذه الآية قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وكان الصحابة رضي الله عنهم ينزلون هذه الآية على أهل البدع من الخوارج وغيرهم، كما فعل أبو أمامة رضي الله عنهم لما رضي الله عنه لما رأى رؤوس الخوارج وهي ملقاة في دمشق، قال: كلاب أهل النار، ثم قرأ هذه الآية فقال: هؤلاء كان في قلوبهم زيغ فزيغ بهم. والله عز وجل يقول: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. هذه نزلت في من؟ نزلت في أهل البدع ونزلت في أهل الآواء. وأهل البدع هم المقصودون بقوله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، كما فسرها ابن سيرين: فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ابن سيرين كان يقول هذه الآية في أهل البدع: فلا تلتفتوا إلى الذين يقولون لكم ذهب زمن التحذير، ذهب زمن الهجر، لا تلتفتوا إلى هؤلاء. المبتدع معاند للشرع، مشاق، يشاق الدين، يستدرك على الرسالة، ولا شك أن هذا ضلال مبين. المبتدع يتبع هواه، فمن أعظم مصالح هجر أهل البدع أن تتقي شرهم، وكذلك يتضمن ذلك زجرهم حتى يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. وقد أجمع السلف على التحذير منهم وعن مجالستهم، ولعل هذا عندكم ظاهر وواضح، والمقام لا يتسع لذكر ذا الآثار التي قد فاقت التواتر. الإمام البغوي رحمه الله في كتابه شرح السنة وفي مقدمة الكتاب ذكر بعض الأصول لهذا المنهج العظيم، فلما جاء إلى الهجر والكلام حول الهجر ذكر حديث الذين خلفوا رضي الله عنهم الثلاثة، ثم قال: وفيه دليل على أن هجران أهل البدع على التأبيد، ثم قال فأمر بهجرانهم إلى أن أنزل الله توبتهم، وعرف رسول الله عليه الصلاة والسلام براءتهم، وقد مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم، وهذا هو الشاهد، وقد مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم وعلماء السنة على هذا مجمعين متفقين على معاداة أهل البدع ومهاجرتهم. ولا شك أن على رأس هذا الإجماع الصحابة، كما ذكر البغوي رحمه الله الحسين بن مسعود. ولهذا سأكتفي بذكر بعض الآثار عن صحابي واحد وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. لقد كان من أشد الناس إنكارا على المبتدعة وعلى أهل البدع، فقد جاء عنه أنه كان يقول وإياكم والبدع والتنطع والتعمق وعليكم بالعتيق. وهذا هو الأصل الذي تكلمنا عنه، التمسك بالكتاب والسنة على فهم الصحابة، وعليكم بالعتيق يعني بالأمر الأول. وقال أيضا اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم كل بدعة ضلالة. وكان يقول إنها ستكون أمور مشتبهات، فعليكم بالتؤدة، فإنك أن تكون تابعا في الخير خير من أن تكون رأسا في الشر، والشر هي البدعة والمخالفة. وكان أيضا يمدح أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ويخبر أن الصحابة فضلوا على الأمة بالعلم، وكان يحذر ويقول وهو يخاطب أيضا بعض الصحابة اتبعوا ولا تبتدعوا، لقد سبقتم سبقا بينا، ولئن ابتدعتم ظلمتم ظلما بعيدا، أو قال ضللتم ضلالا بعيدا، رضي الله عنه وأرضاه. إذن هذا أيضا من الأمور العظيمة التي بني عليها هذا المنهج. فجاء أهل التخذيل وأهل التمييع في هذه الأزمنة، ونحن نعاني وعلماؤنا يعانون من هؤلاء. لا تهجر، لا تحذر، هم إخواننا، فلنجتمع فلنتعاون. وإن كان هذا كله هو من آثار ومن إفرازات هذه القاعدة التي أتى بها الإخوان المسلمون، وليعذر بعضنا البعض فيما اختلفنا فيه، هذه تخالف أصل الإسلام، تخالف أصل الدين. نعم، فإن السلف مجمعون كما ذكرنا ذلك على هجرهم ومعاداتهم والتحذير منهم. كذلك من الأصول العظيمة الذي بني عليها هذا المنهج لزوم الجماعة، لزوم جماعة المسلمين، والمقصود بذلك أن نلزم الإمام، إمام المسلمين، وأن نلزم كذلك الجماعة، وأن ننبذ التفرق، وأن نحذر من كل من أراد الفرقة. وهذه من أصول أهل السنة والجماعة، السمع والطاعة لولاة الأمور كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، وعلى هذا نقل الإجماع واتفق السلف على ذلك. ما من عالم يكتب في العقائد أو في السنة إلا ويذكر ذلك. هذا بمستنده أي هذا الإجماع قد جاء في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، من طاعتهم ألا نفرق هذا الجمع، ومن طاعتهم إقامة الجمعة والجماعة والحج والجهاد والأعياد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. ولما دخل عليه سلمة بن يزيد رضي الله عنه يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا فما تأمرنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام بعد أن أعرض ثم سأله في الثانية، فأعرض عليه الصلاة والسلام، ثم في الثالثة قال له اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. إذا نسمع ونطيع وإن منعونا حقوقنا، أي إن كانوا ظلمة يجب السمع، لأن هذا الظلم من الولاة إن حصل أو الجور لا ينافي السمع والطاعة، لا ينافيه. ألا ترون إلى ابن عمر رضي الله عنه وقد صلى خلف الحجاج، ومن الحجاج؟ هي أصل من أصول أهل السنة. نعم نحن لا نطيع في معصية الله، هذه المسألة وهي عدم طاعة أحد في معصية الله أيضا مبنية على أصل من أصول أهل السنة وهو السمع والطاعة لولاة الأمور. عن الفرق الذين يرون الخروج، وما أكثرهم في هذا الزمن لا سيما في هذه الفتن الحاصلة الآن في بلاد المسلمين، كثير من الناس ممن ينتسب إلى السنة فضحه الله عز وجل في هذه الفتن، ما استطاعوا أن يتمسكوا بهذا الأصل، رأوا الخروج على ولاة الأمور وعدم طاعتهم. وأما أهل السنة والجماعة يأمرون بالصبر ويأمرون بتحمل الأذى وعدم الخروج، ولو كان هذا الرجل فاجرا، إلا كما قال عليه الصلاة والسلام ما لم تروا كفرا بواحا. إذن يجب طاعتهم فيما لم يأمروا به. أن السلف أجمعوا على أن من أمر بمعصية أو أمر بمنكر لا تلزم طاعته، لا تلزم طاعته، ولا يلزمك أن الإمام الذي تجب إمامته فإن طاعته في كل ما أمر ما لم يكن معصية، فإن أمر بمعصية فلا طاعة له، لا طاعة له. الإخوان المسلمون ومن كان على شاكلتهم في هذه الأزمنة ومن القديم منذ أن أنشئت هذه الجماعة دائما يتبجحون بمحاربة الطواغيت وبمحاربة اليهود وبمحاربة النصارى، وأن الدولة الفلانية عميلة للدولة الفلانية الكافرة، وأن الدولة الفلانية أيضا عميلة لأمريكا أو عميلة للكفار. فلما تقرأ في كتبهم وتقرأ فيما يؤصلونه ويقعدونه تراهم هم العملاء لهذه الدول، وترى أن اجتمع باليهود والنصارى يقول ليس بيننا وبين اليهود عداوة دينية، ليس بيننا وبين اليهود عداوة، خصومتنا لليهود ليست دينية، لأن القرآن حض على مصافاتهم ومصادقتهم. أين حث القرآن على مصافاتهم ومصادقتهم؟ وأن الإسلام شريعة إنسانية قبل أن تكون شريعة قومية، وأن القرآن قد أثنى عليهم. فحقيقتهم هذا هو، الله عز وجل يقول لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ومع ذلك يخرجون البيانات في أن موقفهم من النصارى في دولتهم في دولتهم وفي غيرها من العالم أنه موقف واضح، وأن لهم ما لهم يعني النصارى ما لنا هكذا يقولون، وأن عليهم ما علينا، وأنهم شركاء وإخواننا ونحن براء ممن يتبرأ أو يقول كذا وكذا. وكما قال القرضاوي أن ماذا نحن لا نقاتل اليهود من أجل العقيدة، إنما نقاتلهم من أجل الأرض. ففضحهم الله عز وجل وكتبوا هذا في كتبهم وأخرجوا البيانات وسطرت كذلك في مقالاتهم. فتعجب من الكذب حينما يرمون أهل السنة بأنهم علماء السلاطين أو أنهم أهل الإرجاء، وهم والله هم أعداء العقيدة، وهم أعداء هذه الأصول التي ذكرناها، وهم الذين يزعمون في كتبهم أنهم أخوة لليهود والنصارى، وأنه لا خصومة بينهم وبين اليهود، وأن الخصومة ليست دينية، وهم الذين يؤاخون الروافض في إيران وفي غيرها الذين يطعنون في هذا القرآن وفي هذه السنة وفي أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. فلا تلتفتوا إلى هؤلاء، والزموا جماعة المسلمين، ومن كان إماما لهم الزموه وأطيعوه في طاعة الله عز وجل، وانبذوا التفرق وحذروا منه. هذا أصل عظيم، فضح الله عز وجل أهل البدعة ومن كان متسترا هذه الأيام، لا سيما هذه الأيام، في هذا الأصل العظيم الذي بني عليه منهج أهل السنة والجماعة. كذلك من الأصول العظيمة والتي بني عليها هذا المنهج ألا نلتفت إلى الكثرة وألا نغتر بها. الله عز وجل شاء قدرا أن يكون أكثر بني آدم على الضلال كما أخبر في كتابه، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فلا يجوز أبدا للمرء أن يستدل على صحة القول أو على صحة المذهب بكثرة السالكين، فينظر إلى هذه الطريقة من سلكها الأكثر، إذا هم على الحق، ملايين يخرجون ويفعلون المنكرات، فتقول هؤلاء ما خرجوا هذا كلام باطل. لا يجوز الاستدلال على صحة فعل هؤلاء بسبب الكثرة. الله عز وجل يقول وقليل من عبادي الشكور، وقال الله عز وجل إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وقال لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. فالكثرة لا تدل على صحة الطريق ولا تدل على سلامة المنهج. الذي يدل على صحة الطريق وسلامة المنهج هو التمسك، هو الالتزام بالكتاب والسنة، هذا هو الحكم على كل قول ورأي. الحكم هو هذا الكتاب وهذه السنة، هما الحاكمان على كل قول وعلى كل رأي وعلى كل عمل، فما وافق الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة فهو الصواب، وما خالف ذلك وإن كنت وحدك فماذا؟ ما خالف الكتاب والسنة هو الخطأ، هو المردود، وإن كان عليه أكثر الناس. أما من وافقها وإن كنت وحدك فهو الحق وهو الصواب. ولهذا انظروا ماذا يقول الإمام قبل أن يسردها، قال وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل، يعني يقصد أن كثيرا من الناس قد غلطوا ولم يفهموا هذه الأصول، قالهم الله عز وجل بقولهم وقليل من عبادي الشكور. وها هو الفضيل بن عياض قوله سبحانه وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أهل السنة وسط، وسط بين أهل التعطيل ووسط أيضا بين أهل التمثيل والتشبيه، فأهل التعطيل في طرف وأهل التمثيل كان على شاكلته من الإباضية وغيرهم نواصب يطعنون في علي رضي الله عنه ويكفرونه، وفيهم رفض أيضا لأنهم يطعنون في عثمان ويكفرونه رضي الله عنه. فأهل السنة وسط، يحبون آل البيت ويذكرون وصية رسول الله عليه الصلاة والسلام فيهم، وكذلك يحبون أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، يقولون في أهل البيت وسط في باب تعظيم الصالحين بين الغلاة وبين الجفاة، الرافضة أو طوائف الرفض وطوائف التصوف تغلو في الصالحين وتعبدهم من دون الله عز وجل بحجة أن الله عز وجل أكرمهم أو جعل لهم كرامات، ولا شك أن كرامات الأولياء ثابتة وأهل السنة يصدقون بها وهي تظهر على أيديهم، وظهور هذه الكرامات على يثبتون الكرامات ويتذرعون بها إلى هذا الشرك. في المقابل الجهمية والمعتزلة العقلانيون ينكرون كرامات الأولياء. لماذا؟ قالوا لأن لو ظهرت الكرامة على يد رجل من غير الأنبياء لالتبس الأمر في حق الأنبياء، فصرنا لا نفرق بين الولي والنبي، وهذا كله باطل. هذا هو خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، فمن كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله. كذلك معلوم عندنا جميعا أن هذا الحق الذي سار عليه أهل السنة في دعوتهم للناس يبدأون بالأهم فالأهم، لأن الدعوة إلى الله عز وجل هي صلاة الله عز وجل عليكم في هذه الفترة، وصرتم تدعون إلى الله وصارت لكم المساجد والتف الناس حولكم وصار الدعاء يصلون إليكم، وهذه نعمة عظيمة. أنتم الآن عليكم أن تطبقوا منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، لأن هذه الدعوة مرتكزة على دعائم وتقوم أيضا على أسس، وهي لمن بما يدعو الناس إليه. لأن الرجل إن كان جاهلا لا يصلح أن يكون داعية إلى الله سبحانه وتعالى. ستواجه أهل الضلال، ستواجهون أهل المعاصي، ستواجهون الشبهات، فالذي قد سلح بالعلم والبصيرة هو الذي يستطيع أن يصد هذا الباطل ويدحضه، كما قال الله وجادلهم بالتي هي أحسن. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل معاذا إلى اليمن قال له إنك لا بد أيضا أن يكون الداعي عاملا بما يدعو إليه، كما أنه عالم بما يدعو إليه يكون عاملا بما يدعو إليه، لأن الناس ستنظر إلى أفعاله، لا بد أن يكون قدوة حسنة تصدق أفعاله أقواله، لا يكون لا تكون الحجة قائمة عليه، بمعنى أنهم ينظروا إلى أفعاله فإذا هي تخالف أقواله. ولهذا قال شعيب عليه السلام وما أريد إخلاص بأن تكون هذه الدعوة العظيمة لله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم وجميع الأنبياء يقولون لأقوامهم لا أسألكم عليه أجرا، لا أسألكم عليه مالا. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس إلى التوحيد، وجميع الأنبياء دعوا إلى نبذ، وهذا الأصل العظيم. كل الأنبياء من نوح عليه السلام إلى هود إلى صالح إلى شعيب إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، وكلهم يدعون إليه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما لكم من إله غيره، بل جاء الأمر بالعبادة لجميع الناس، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. من هذه الأسس العظيمة أن يكون الداعية أيضا قوي الأمل، لا ييأس، قد لا يستجيب الناس له، قد لا يعاونوه، قد يطول به الزمن. هذا نوح عليه السلام لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما وهو يدعوهم إلى التوحيد، لا يمل ولا يكل عليه السلام. فقد تشتد غربة الإسلام، أذنه في أن يطبق عليهم الأخشبين، وكل ذلك والنبي عليه الصلاة والسلام صابر محتسب يقول بل أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. إذن هذه لابد أن تكون في أو من صفات الداعية إلى الله سبحانه وتعالى، لابد من الصبر والاحتساب. فلو نظر وذلك يزعم أنه يريد إقامة الحدود على الزاني أو على السارق وهو ليس له من الولاية في شيء وهكذا، وذاك يدعو إلى القبور وإلى عبادة الأولياء، وذاك يدعو بجهل لا علم له، فلا شك ولا ريب أن هذه الدعوات كلها شيئا لا أطيقه، لكني من باب المشاركة شاركت إخواني في هذه الكلمات. أسأل الله جل أن يجعل في ميزان حسناتنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه. طيب، هذا السائل يقول أحسن الله إليكم، في مثل بنته فهل من نصيحة مسألة العذر بالجهل مسألة اختلف فيها العلماء، فما أدري هؤلاء الذين يركضون ويخوضون في هذه المسألة ماذا يريدون؟ إن كانوا يريدون أن يمتحنوا أهل السنة ويمتحنون طلبة العلم فهؤلاء أصحابنا أصحاب فتنة ينصحون، فإذا أقلوا إلا الخوض وامتحان الناس فيحذر منهم. هذه مسألة أنا أعتبرها كما اعتبرها العلماء قبلي مسألة فقهية اختلف يا لعن اعترض الأهل ويقلت بالنصوص من كتاب يا أمة الميس والسلام وطائفة لا تقف العذر بالجهل. إذن هذا قول محترم لطائفة من أهل العلم، وهذا قول أيضا محترم لطائفة من أهل العلم، فلا حاجة لهذا الإمحام أهلس. ولهذا مشايخنا وعلى رأسهم الشيخ ربيع حفظه الله يرى أن هؤلاء الذين يركضون خلف هذه المسألة هم أهل فتنة، ويرى أنهم يريدون أن يفرقوا السلفيين، وقد حصل في بعض المناطق أن أهل السنة تفرقوا بسبب هذه المسألة. فهذه علم لماذا؟ لأنهم لا يفقهون أن هذه مسألة في لمن أولان في كثير من المسائل التي هي أقرب أن تكون مسائل فقهية. هذا استدل بمقص وذاك استدل بحديث واستدل بدليل. فأنا أنصح إخواني كما ذكرت أن ينصحوا لا أكوهر شو هذا لا سؤال بل يقف المسألة وينظر إلى أدلة الطرفين وقد يقتنع من القولان نعود بالتعب ويقلطن هنا وهنا ويشوش وما مثل إلا وقع سلام مريض لا مريض انصح بإن نظر. نعم هي رمضان الثاني ولم يقضها. نعم يقول من العراق يقصر عليك ومجمع طلاب العلم عندنا في العراق قاموا بالتشويب على شيخنا الشيخ أبي عبد الحق بسبب بعض المسائل الخلافية منها التحدث في مسائل الجرح والتعديل للعوام ومنها التدريس في الجامعات المختلطة، وقاموا أيضا بتشويه سمعة مدرسة السنة. شيخنا أحسن الله إليكم، ما هو تعريف الاستنباط وما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في طالب العلم الذي يريد الاستنباط مع العلم أن هذا الطالب استفادته من الكتب والأشرطة فقط؟ الاستنباط هذا يذكرونه العلماء وأن له ثلاثة أنواع. الاستنباط هو الاستخراج، كيف تستخرج الحكم من النصوص لا سيما إذا كانت هذه النصوص معللة، فكيف تستخرج هذا الحكم وكيف تستنبط أيضا العلة من هذا الحكم، وهذا كثيرا ما يذكرونه في باب القياس في مسالك استخراج العلة، المسلك الواضح في النص والمسلك الذي هو الإجماع ومسلك الاستنباط يعني الاستخراج. يجتهد العالم بالسبر وبالتقسيم ويستخرج العلة من هذا الحديث أو من هذه الآية أو من هذا الحكم. وهذا الذي عليه الكثير الذي هو السبر والتقسيم. يعني مثلا يأتي إلى نص في كتاب الله أو في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام وينظر إلى الأوصاف التي ذكرت في هذا النص ثم يحصرها ويقسمها ثم يعرف أين العلة في الحكم. هذا لا يكون إلا لأهل الاجتهاد، هذا لا يكون إلا لأهل الاجتهاد، ما يكون لطالب علم في بداية الطلب، ما يكون كما قال السائل أنه لم يدرس على علماء إنما استفادته من الكتب. نحن نقول لهذا الأخ أنت على خير، استمر في الدراسة، يعني استمر في أخذك من الكتب إذا لم تستطع أن ترحل لأهل العلم، وإلا فنصيحتنا لك بالرحلة إلى أهل العلم. هذا هو الأصل، أن العلم يؤخذ من أهله، لكن لو لم تتمكن من الرحلة فاستمر على قراءة الكتب واستمع أشرطة أهل العلم. الحمد لله الآن الأمور ميسرة، الأشرطة موجودة في الأنترنت والصوتيات موجودة، والكتب أيضا صار الحصول عليها أقرب، فهي مصورات في الأنترنت، فهذه كلها من فضل الله عز وجل علينا. لكن الاستنباط والدخول في هذه الأمور لا تفكر فيها. ما الذي تريد منه أنت الآن هذا الاستنباط؟ أنت الآن احفظ النصوص، احفظ القرآن والسنة، واقرأ ادرس العقيدة على العلماء في الأشرطة، العلماء المعروفين، على العلماء المعروفين بسلامة العقيدة وسلامة المنهج. ويأتي اليوم الذي تستنبط إن شاء الله، يأتي هذا اليوم. نعم. يقول من المغرب: شيخنا أحسن الله إليكم، ما قولكم في بعض الجمعيات السلفية التي تستدعي علماء السلفية، وخاصة إذا كان في البلد لا يمكن للسلفيين ذلك إلا بهذا الطريق؟ هذه أفتى فيها شيخنا الشيخ عبيد، الشيخ عبيد حفظه الله، سئل عن هذا في سؤال، في أكثر من سؤال، ويجيز الشيخ، يجيز إذا كان لا تستطيع هذه الجمعية أن تقوم بالدعوة إلى الله إلا عن طريق، أو هؤلاء الشباب السلفيون لا يستطيعون القيام بالدعوة إلى الله والإتيان بالمشايخ إلا عن طريق جمعية تدخل تحت ولي الأمر، ولي الأمر هو الذي يأمر بذلك، فلا بأس ما دام أن ولي الأمر أمر بذلك، لكن يشترط هذه الجمعية ألا يكون فيها أو أن تخلو من أمور الولاء والبراء لفلان وفلان. فالسائل يقول في السؤال أنها سلفية، ونحن نسأل الله عز وجل ذلك، لأن حقيقة الواقع أثبت أن كثيرا من هذه الجمعيات تنحرف. نحن لا نستطيع أن نحرم جمعية يعني اجتمعت على الخير وعلى السنة وعلى الدفاع عن علماء أهل السنة وعن نشر كتبهم على نشر كتبهم وأشرطتهم، لا نستطيع. فأنا أقول يعني ما دام هذا السؤال قد سئل الشيخ عبيد، فأنا أحيل على شيخنا إن شاء الله الشيخ عبيد، وبهذا القدر كفاية، وصلى اللهم على محمد وعلى آله. نعم.